هل دمعي على خدي نهار الوداع يوم قالوا فمان الله جاني بلا التفت والتحضني بالعيون الوسع وارسل دمعها اللي زاد منها عنا خايف من فراق ما وراه اجتماع يالله اليوم لا تقطع رجاه ورجاء طاحت أقدام رجلي في محلي ذراع ما قدر المشي قدامي ولا رجع ورا صرت مثل الغرير اللي بسن الرضا أتضيم وصيح صياح من غير را جعل ملاع قلبي في فراقه يلاع حيث وصله هوى قلبي وغاية منى أتصبر ولا ودي طول النزاع واكتم الغيظ بأسبابك وهذا جزاك الهوى له يذل القلب لو هو شجاع مثل ما ردني ترفى القدم عن هوى خايف السر من بيني وبينه يشاع ثم تدري الخلايق عن خفاه وخفا المصيبة إن كان الود والعرف ضاع ثم زادت شجوني من خلايف خلا المصيبة إن كان الود والعرف ضاع ثم زادت شجوني من خلايف خلا دمعي على خدي نهار الوداع يوم قالوا فمان الله جاني بلاه